شكرنا سواطة سهرات تنسان شايعي ديري الحلا ما يصر ماني سهرات تنسان شايعي ديري الحلا ما يصر ماني على بلاش نبلغنا واسعين هذا فيكم رحنا طالعين على بلاش نبلغنا واسعين هذا فيكم رحنا طالعين I don't know.